وهكذا. والشهادة على النفس بما لسان الحال. الشهادة على النفس لسان الحال. فأين وصلنا يا أخوة؟ نعم. قرأنا الأحاديث. قرأنا الأحاديث. طيب إن شاء الله. نعم اقرأ يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشافعي رحمه الله: ومعنى قوله شهدنا أي قالوا لنا شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا. طيب ارجع يا أخي بعض الأسطر. قال: وأما الإشهاد عليهم هناك. وأما الإشهاد عليهم هناك، أين هناك؟ متى؟ لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واستخرج الذرية من ظهر آدم وأشهد عليهم هناك وأشهدهم على أنفسهم. يقول: أما هذا فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر، على ابن عباس وابن عمر. إذن ماذا يرجح؟ قلنا الشارع أن حديث ابن عباس موقوف، أما ورد مرفوعا عند ابن جرير الطبري ويضعفه ابن جرير كذلك رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف، ماذا قالوا؟ هذا أحد القولين في المسألة، اجعلوا بين قوسين: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. بين قوسين المراد بهذا الإشهاد أشهدهم على أنفسهم وأخذ الميثاق عليهم. نعم، ما معنى هذا الإشهاد؟ قال: إنما هو فطرهم على التوحيد، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم على ماذا؟ على التوحيد. خلقت عبادي حنفاء، كما ورد في الحديث الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. إذن ما معنى هذا؟ هذا الإشهاد كذلك. قال: المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. هذا قلنا أحد التفسيرين. نعم، كما تقدم في حديث أبي هريرة. نعم يا أخي. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. فقيل: شهدنا من قول الملائكة. والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنه شهد على إطلال بني آدم. والأول أظهر. الأول أظهر، أي أنهم شهدوا على أنفسهم. كيف شهدنا على أنفسنا يا أخوة؟ بلسان الحال أم المقال؟ بلسان الحال شهدنا بما فطرنا الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على الإيمان بربوبيته، وعلى الإيمان بوجوده وبعظمته، بأنه رب واحد لا شريك له في ربوبيته، بما أرانا الله سبحانه وتعالى من الآيات في الأنفق في الأفق وفي ماذا؟ في الآفاق وفي الأنفس. إذن كل منا سواء كان مؤمنا أو كافرا، الكل يعترف لله سبحانه وتعالى بربوبية الله سبحانه وتعالى. فقال: الشهد على إقرار بني آدم، أي الله سبحانه وتعالى والملائكة. هذا قول، لكن القول الراجح هو كل واحد منا شهد على نفسه، بمعنى أنه أقر بماذا؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى. ألست بربكم، والإشهاد على الربوبية أم على الألوهية؟ ألست بربكم على الربوبية. فلا يوجد شخص كما ذكرنا يا أخوة من الناس مسلما أو كافرا إلا وهو يقر بربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا الإقرار هو الإشهاد على النفس، كما ذكرنا في قول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. ما معنى لا يقول أشهد أنني لكنود؟ هل أحد من الناس يقول هذا الكلام أم يقر بهذا أو لسان حاله؟ وكذلك كما في قول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف شاهدوا على أنفسهم بالكفر؟ لسان حالهم واقعهم هذا الذي يشهد عليهم بالكفر. إذن قلنا: من الذي أشهد على من؟ الناس أنفسهم أشهدوا على أنفسهم، كل واحد منا شهد على نفسه، بمعنى أقر أن الله هو ربه وأن الله هو خالقه لا شريك له. نعم. ومع ذلك احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد الله والآية الأول. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ ارجعوا يا أخوة. نعم، حتى نعرف الأول والثاني. نعم. قال: وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعض الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. هذا ليس الأول. ثم ذكر الأحاديث وبعد ذكر الأحاديث قالوا في ذلك أحاديث أخرى كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه. هذه الأحاديث كلامنا وتفسيرنا للآية وليس في هذه الأحاديث والآثار المروية، الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. الآثار نعم دلت على استخراج ذرية آدم، الكلام ليس في هذا، قلنا في ماذا؟ في الآية، في تفسير الآية. وأما الإشهاد عليهم، وقال الخلف والسلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطر على التوحيد، هو هذا الأول يا أخوة. ثم ذكر قولا ثانيا أي أن هذا خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، هذا القول الثاني. فمن المفسرين من ذكر قولا واحدا ومنهم من ذكر قولين، لكن ننظر ما هو القول الراجح، بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كما تدل عليه ماذا الآية من الأحاديث والآثار؟ الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من بني آدم ما قال من آدم، من ظهورهم ما قال من ظهره. إذن الآية لا تدل على هذا القول أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، الآية تدل على هذا؟ لا، وإنما الأحاديث والآثار يا أخوة، الأحاديث والآثار تدل على هذا. من المفسرين من ذكر هذا القول فقط في تفسير الآية، أي فسر الآية بهذه الأحاديث، لكن هل تفسير الآية بهذه الآثار يكون صحيحا أم لا؟ اقرأ. وعلى أن المفسرين من لم يفسر القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وإشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبين والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والقاضي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب القاضي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. نعم يا أخوة، إذن قولان في المسألة. من المفسرين من ذكر قولا واحدا فقط القول الأول، منهم من ذكر القول الثاني، ومنهم من ذكر القولين. ما هو القول الأول؟ قال أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم إلى ظهر من؟ إلى ظهر آدم، هذا قول. من ذكر هذا القول في تفسير الآية؟ الثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره، أي لم يذكر هذا القول، ما فسر الآية بهذا الشيء، بل ذكر أنه أي سبحانه وتعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، نصب لهم الأدلة وهم أحياء خرجوا من ظهور آبائهم، أمهم في أطلاب آبائهم، ها؟ أحياء يا أخوة. الآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم، نرى الآيات أم لا نرى؟ نرى الآيات. بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته. ما هي هذه الأدلة يا أخوة؟ أدلة كونية، آيات الله سبحانه وتعالى الكونية العيانية المشاهدة التي نراها. فذكر له أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. إذن أشار إلى أمرين، الأمر الأول وجود الآيات الأدلة، الأمر الثاني هذه الفطرة وهذا العقل الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه. بهذا العقل أو بهذه الفطرة السليمة نستفيد من هذه الآيات ونستدل بها على وحدانية الله جل وعلا. وإلا المجنون يا أخوة والصغير هل يستفيد من هذه الآيات شيئا؟ لا يستفيد شيئا. وكذلك وجود الفطرة والعقل بدون آيات هل يعمل شيئا؟ لا يعمل. فالله سبحانه وتعالى أعطاك العقل، لذا نجد نرى المجنون ليس مكلفا، أما العقل هو المكلف. ربنا جل وعلا أعطاك العقل، ميزك بالعقل وبالفطرة السليمة ونصب لك الأدلة. إذن هذه الأدلة تستفيد منها بفطرتك وبعقلك تستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن الآية تشهد لهذا القول أم للقول الأول؟ من الذي ذكر هذا القول الثاني؟ الزمخشري وغيره. طيب يا أخو، الزمخشري معتزلي كما ذكرنا مرارا، لكن القول مقبول إن كان حقا وإن جاءنا من معتزلي. نسأل الآن ربنا جل وعلا ماذا قال في نهاية الآية؟ ألا تقولوا ماذا نهاية الآية؟ أن تقولوا إنما أنت أن تقولوا إنما كنا عن هذا غافلين، إنما ثم العلة الأولى العذر الأول ماذا يقولون؟ إنا كنا عن هذا غافلين. يحتجون بماذا؟ بالغفلة. ثم يحتجون بماذا؟ تقليدهم للآباء. إذن هذا الميثاق حجة على الناس ومانع لهم عن الاعتذار بهذين العذرين أم لا؟ لماذا أخذ الله سبحانه وتعالى منا هذا الميثاق؟ كي لا نقول يوم القيامة كنا غافلين، ولا نقول كنا مقلدين للآباء والأجداد. إذن هذا الميثاق يا أخوة حجة مانعة من ماذا؟ من الاعتذار بهذين العذرين أم لا؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لماذا فعل هذا؟ أن تقولوا يوم القيامة، أي كراهية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هذا الميثاق الذي أخذه الله منا يكون مانعا من هذا الاعتذار. يكون مانع أم لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فعل هذا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآن نسألكم، من الذي يذكر هذا الميثاق في صلب أبيه بل في صلب آدم أخذ منك هذا الميثاق؟ أحد منا يذكر؟ إذن هل يمكن يا أخوة، هل يليق بعدله جل وعلا أن يحاسبك على شيء لا تتفطن إليه ولا تذكره ولا لك علم به؟ لا يمكن. وهل هذا الميثاق الذي كان في ماذا؟ في ظهر آدم، كنا في ظهر آدم، هل هذا يكون مانعا من الغفلة؟ يكون مانعا من الاعتذار بالغفلة؟ لا. لكن هذه الفطرة التي خلقك الله عليها وهذه الأدلة تستدل بها بفطرتك السليمة وبعقلك السليم تستدل بها على ربوبيته، وإيمانك بربوبيته يستتبع ماذا؟ بعدما جاءت الأنبياء والرسل ونزلت الكتب تستتبع الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. إذن ما معنى هذا الكلام؟ نقول هذه الأدلة وهذه الفطرة السليمة تستدعيان ماذا؟ الإيمان بما جاء به الرسل أم لا؟ فهذه الفطرة وهذه الأدلة الدال على ربوبيته حجة علينا أم لا؟ حجة على الجميع أم لا؟ بما يحتج الله على المشركين؟ قل من خلق السماوات والأرض؟ ماذا يقولون؟ فأنا تصرفون. إذن حج عليهم أم لا؟ فأنا تصرفون، فأنا تسحرون. إذن احتج عليهم بإيمانهم بربوبيته على ماذا؟ على إشراكهم في ألوهيته. إذن ما هو الحجة؟ القول الأول حجة على الناس أم القول الثاني؟ القول الثاني، ليس كذلك؟ القول الثاني هو الحجة. نعم، فذكر الزمخشري هذا القول، لكن هل نرده لأن قائله هو زمخشري معتزلي؟ لا يرد القول يا أخي. قال ومنهم من ذكر القولين. نعم. ولا غير أن الآية لا تدل على القول الأول. ما هو القول الأول؟ في ظهر آدم. الآية لا تدل على هذا. قلنا أول مانع من دلالة على هذا أن الله قال من ظهورهم، ما قال من ظهر آدم، وقال ذريتهم، ما قال ذرية آدم كذلك. يعني أن النخل كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن النخل من ظهور بني آدم، وإنما ذكر النخل من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. طيب، والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، قلنا موقوفة أم لا؟ الإشهاد جاء في حديثين موقوفين، والموقوف ليس بحجة، فلا يمكن أن نفسر القرآن بقول موقوف. نعم. هذا لا إشكال، هذا يدل على القدر السابق أن بعض الناس خلقوا للجنة وبعضهم خلقوا للنار، كما في حديث عمر رضي الله عنه. وفي بعضها الأخذ وإضاءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القبل الأول موقوفا على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف بالتساهل رحمه الله. نعم، في التصحيح. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبتدعون المبتدعون. إذن يعني هذه الفقرات الموجودة في الأحاديث الصحيحة في هذا الباب الدالة على أن بعض الناس إلى الجنة وبعضهم إلى النار، هذا لا خلاف في هذا الأمر ولا نزاع بين أهل السنة. وخلافنا في تفسير هذه الآية ليس في هذه الجزئية، أن بعض الناس يدخلون الجنة أو كتبوا في القدر إلى للجنة وبعضهم كتبوا للنار، وإنما الخلاف في ماذا؟ ما هو هذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم الذي يكون حجة عليهم ومانعا من الاعتذار بهذين العذرين؟ ما هو هذا الميثاق؟ هل هذا الميثاق هو الفطرة وأدلة الربوبية؟ هل هذا الميثاق هو هذا، أم الميثاق هو ماذا قلنا؟ هذا العهد الذي أخذه الله منا ولا نذكره ولا علم لنا به. نعم. وأما الأول، فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا أن تزلته من الاستقرار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، فقد تكلم البلغار في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى قوله أشهدهم على أنفسهم أتيت بربكم دلهم على توحيدهم، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. لأن كل بالغ، انظروا، كل بالغ يعلم ضرورة، ليس من كان في ظهر أبيه أو في ظهر آدم. إذن هذا القول هو أي القولين؟ الثاني. نعم. قال: فقام ذلك مقام الجهاد عليهم كما قال تعالى في السماوات والأرض، قال: ذا أتينا طائعين. كيف قالتا؟ بلسان المقال السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، بلسان الحال. نعم. ذهب إلى هذا الطفال وأقمن، قل ورجحه، اكتب ورجحه ابن كثير، هذا الرأي هو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره رحمه الله. وقيل إنه سبحانه وتعالى، هذا الرأي الثاني الذي ذكره القرطبي، لكن الرأي الثاني هنا هو الرأي الأول الذي ذكره الشارح. وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح حتى خص الإنسان، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد بصحة القول الأول حديث أنس، ما هو القول الأول؟ لما كانوا في سورة الذر. نعم. ما هو دليل على صحة القول الأول؟ قال: أقوى ما يشهد لصحة القول الأول هو حديث واحد، حديث أنس، لكن هل يسلم لهم هذا الحديث من الاعتراض أم لا؟ نعم. المفرد في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهم من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. إذا موضع الشاهد: أخذت عليك في ظهر آدم. يؤتى برجل من أهل النار فيسأله الله سبحانه وتعالى: لو كنت تملك الدنيا أكنت مبتديا بها؟ يقول: نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلبه آدم، أردت منك أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. إذن متى أراد الله منه أن لا يشرك؟ يقول الظاهر ماذا هنا؟ أخذت عليك في ظهر آدم. نعم. قلنا: هل يسلم هذا من الاعتراض؟ انظروا: ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم. نعم. وليس في الرواية الأولى إقراره من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. إذن حديث الأول يا أخوة، حديث أنس، قال: قد أخذت عليك في ظهر آدم، هل فيه أنه استخرجه من ظهر آدم؟ لا. إذن هذا الحديث لا يفسر به القرآن، الآية القرآنية هذه، لأنه أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، ما استخرجهم من ظهر آدم. هذا الاعتراض الأول. والاعتراض الثاني: ورد برواية أخرى هذا الحديث أنه ماذا قال؟ قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، وليس فيه وأنت في ظهر آدم. القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. القول الأول: أخذ الله الميثاق من كل شخص على سورة الذر لما استخرجهم من ظهور آبائهم. ما هما القولان العجيبان في القول الأول؟ أحدهما كون الناس يتكلموا حينئذ وانطقوا بالإيمان، وأنهم بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. اكتب. قال السعدي: ليس في الآية ما يدل على هذا، ليس في الآية ما يدل على هذا ولا له مناسبة، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، ولا له مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى. ولا تقتضيه حكمة الله تعالى. نعم. وقال ابن القيم الآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه، الآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه. نعم. إذن هذا القول قلنا يتضمن أمرا عجيب، أمرين عجيبين. الأول كون الناس تكلموا حينئذ، من يذكر أنه تكلم وأعطى لله وعدا وميثاقا وأقر بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة؟ كيف تقوم الحجة بهذا يوم القيامة؟ إذن ما فائدة بعثة الرسل وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة قامت بالرسل أم بهذا؟ قامت بالرسل. نعم يا أخي، هذا القول عجيب أم لا؟ عجيب. إذن هذا ما يجعلنا أن لا نفسر الآية بهذا القول الأول. الأمر العجيب الثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه، يعني قولهم أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل على ذلك لوجوه. ما هي هذه الأوجه؟ أحدها أنه ضال عند بني آدم ولم يكن من آدم، الثاني أنه ضال من ظهورهم ولم يكن من ظاهرهم، وهذا بدل بعض أو بدل بشمال فهو أحسن، بماذا وماذا؟ بالرسل والفطرة. كيف بالرسل والفطرة يا أخوة؟ نقول هذه الفطرة هي التي هيأت الإنسان لقبول ما جاءت به الرسل والأنبياء لفهم كلام الرسل، ولولا هذه الفطرة يا أخوة لما كان الناس يفهمون ما جاء به الرسل وما كانوا يقبلون منهم هذا الكلام، لكن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة، الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة، والله سبحانه وتعالى خلقك على الفطرة، خلقك على الفطرة، فجاءت الرسل معززين ومؤكدين لما في فطرتك السليمة. نعم. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الثالث تذكيرهم بذلك لئلا يكون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإسراف من صف آدم كله وإشهابه جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقول أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمته في هذا الإشهاد أن لا ينفع الغفلة أو ينفع التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد مستمع في تقليده لغيره، ولا تترتب عذاب الفتاة إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. نعم، الرسل والفطرة. طيب، لا تترتب هاتان الحكمتان، ألا يدعوا الغفلة ولا يدعوا التقليد. الغفلة متى يا أخوة؟ الإنسان الذي لم يخلق على الفطرة هو غافل، لكن بما أن الله سبحانه وتعالى خلقت على فطرة ونصب لك الأدلة فهل أنت غافل؟ لست بغافل، تعرف، ثم جاءت الرسل فتفهم كلام الرسل. ألا تدعوا الغفلة وألا تدعوا التقليد، لأن التقليد لا يكون مقبولا ولا مساغا أصلا عند وجود الأدلة الدالة على خلاف ما أنت عليه من التقليد، التقليد لا يكون مقبولا، فتقليدهم لآبائهم مرفوض. لماذا مرفوض؟ بما جاءت به ماذا؟ الرسل، وكذلك بهذه الفطرة، وكذلك بهذه الأدلة الدالة على خلاف ما يقوله الآباء. نعم. الثاني من قوله تعالى لا تكن فيكم الآباء المبطلون. من هم المبطلون؟ الآباء. أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لما قالوا داري، وهو سبحانه إنما يجيبهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليجيب الله لهم وأهلها غافلون، وإنما يجيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه بقوله ولا يجعلنهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بربوبها. هذه هي الحجة، نعم، إيمانهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، فطرهم على الإيمان بربوبية الله تعالى. ولم يرسل بنا رسله بقوله هل لله شك فاطر السماوات والأرض؟ وهل كانوا يشكون في الله؟ ما كانوا يشكون في الله. إذا الرسل جاءوا وقالوا أنتم لا تشكون في الله، في وجود الله وربوبيته، إذا يلزمكم ماذا؟ الإيمان به بمعنى إفراده بالعبادة. العاشر أنه جعل هذا غاية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستدلة بمدلولها، وهذا شكر آيات رب تعالى، فقال تعالى وكذلك ينفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروض منه لا تبديل ولا تغيير، وقد تقدم الإشارة إلى هذا والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله والحمد لله. إذن يا أخوة ترجح لدينا أن القول الثاني هو الصحيح، أن المراد بهذا الميثاق هو خلق الناس على الفطرة ونصب هذه الأدلة الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، فالفطرة دلت على ربوبيته والرسل دعونا إلى ماذا؟ إلى ألوهيته سبحانه وتعالى. ولذا لما جاءت الرسل يا أخوة ما جاءوا لدعوة الناس إلى الإيمان بالربوبية، لأن الناس آمنوا بالربوبية. كيف آمنوا بالربوبية؟ بما أن الله سبحانه وتعالى خلقهم على فطرة سليمة ونصب لهم الأدلة، وإنما دعوهم إلى الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو بكر وين هو؟ لا لا لو يمشي لا عليك لا عليك